بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. حال المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند الفرس لم يكن أحسن من حالها عند العرب للإسلام. فلا زالت مظلومة ومهضومة وينظر إليها كأنها شيطان أو كأنها رجس. كانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث، حتى أنها بذاتها تورط ولا تملك التصرف في المال. كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة أن تعاهر، تبقى امرأة عاهر بالحرية. أما حال المرأة عند الصينيين القدماء فقد كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته الجارية، زي منها يبيعها. في شرائع الهندوس فقرة بتقول: ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. يعني المرأة عند الهندوس أسوأ من السم والنار والأفاعي والريح والموت والجحيم. أما المرأة عند الفرس عبدت النار، كان حالها ألعن. أباحوا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأم. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادي، يعني في زمن شباب النبي محمد، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ وإذا كانت لها روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ لحد تنسى لفاته بس، كان في انجلترا يباح للرجل أن يبيع زوجته، والقانون حدد للرجل أن يبيع زوجته بستة بنس، يعني نصف شلن. أن رجلا إيطاليا باع زوجته لرجل آخر على أقصى المرأة قبل بعثة النبي محمد عند أجداد دين العرب كان حالها طيب. إهانة الجاهلية للمرأة، ده من أول ما تتولد الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الإسلام يا سادة لم يعتبر المرأة رسومة خبيثة ما اعتبرها الآخرون الإسلام، ولكنه قرر حقيقة استقرت في النفوس، قرر حقيقة تزيل هذا الهوان، ألا وهي أن المرأة المسلمة خصيمة الرجل، لها ما لها من الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن من تكريم الإسلام للمرأة إنه أنزل في القرآن سورة اسمها النساء، وسورة باسم امرأة، وسورة بسبب امرأة، وآيات في قضايا النساء، ثم أوصى النبي بالنساء، ثم هناك مساواة في الإنسانية، ثم هناك مساواة في أغلب التكاليف. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. من تكريم الإسلام للمرأة تحريم قتل النساء بالحروب إلا إذا حملت عليه السلاح. مش عظمة الإسلام تكريم لهذا المخلوق الضعيف. تكريم الإسلام للمرأة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله للنبي فيضع فاه على موضع فيا ويشرب. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الإسلام. ثم تعالوا ننظر على المرأة كأم، وعلى المرأة كابنة، وعلى المرأة كزوجة لنرى التكريم. الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من أقصر الطرق للجنة بر الوالدين خصوصا الأم. بل اعتبر الإسلام أن من بركة المرأة أن تبكر بأنثى. لك لا عايز ولد، الولد سنة، الولد عز، هيشيل اسم، يعني هتلر هيشيل اسمك. النبي قال: من عال جاريتي حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. تكريم الإسلام للمرأة. بس انت ربي، بس ربي على الإسلام، تمشي باسترتش هتوديك جهنم. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوق للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة الأولى: المرأة وإهانة الجاهلية. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو الدرس الرابع في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الأول عن الهدف من دراسة السيرة النبوية، ثم تكلمنا في الدرس الثاني والثالث عن أحوال العالم قبل ميلاد وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وركزنا على جزيرة العرب، فهي الجزيرة التي انبعث منها النور وأشرق على أنحاء العالم. تكلمنا عن عقائد الناس من فرس وروم وعرب، ثم تكلمنا عن أخلاق العرب وبينا ما فيها من سيء جاء الإسلام فهدمه، وما كان فيها من طيب حميد جاء الإسلام وأكد عليه. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن الناحية الاجتماعية للعرب وللعالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث يتركز بالدرجة الأولى حول حال المرأة قبل الإسلام، إذ أنه بضدها تظهر الأشياء. حال المرأة قبل الإسلام: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. المرأة عند الآخرين: حال المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند الفرس لم يكن أحسن من حالها عند العرب قبل الإسلام، فلا زالت مظلومة ومهضومة، وينظر إليها كأنها شيطان أو كأنها رجس، مظلومة. المرأة عند الإغريق اليونان كانت محتقرة مهينة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث، حتى أنها بذاتها تورث ولا تملك التصرف في المال. ومما يذكر من أقوال فيلسوفهم سقراط الذي كنا ندرس زبالات أفكاره ونحن في المدارس، سقراط، فيلسوف سقراط، انظر ماذا يقول عن المرأة. يقول سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشئ للأزمات، إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. ثم يقول سقراط: إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. هذه نظرة الإغريق متمثلة في أصحاب العقول والفلسفة من كبارهم. لقد كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة أن تعاهر، تبقى امرأة عاهر، دي الحرية، تمشي عريانة، تعمل صداقات، تعمل علاقات، في الحرية عند الإغريق أن تعاهر المرأة، بل نصبوا في معابدهم تماثيل لنساء عاريات، وما زالت موجودة إلى الآن تماثيل، ورثها أهل أوروبا من حضارة الإغريق واليونان لنساء عاريات، نصبوا تماثيل لنساء عاريات في معابدهم وأطفوا على هذه التماثيل العارية قداسة. بل عند الإغريق الوثنيون إلها باطلا اسمه كيوبيد، كيوبيد يعني ابن الحب، اسمه كيوبيد. ايه كيوبيد ده؟ قالوا كيوبيد ده ثمرة خيانة احد الآلهة مع رجل من البشر، ام إلها زنت مع واحد من البشر، ثمرة الخيانة ايه؟ كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ إله الحب. الله، طب والآلهة دي مين؟ أفروديت. دي إلهة اسمها أفروديت، سابت جوزها وخانته مع راجل من البني آدمين، فثمرت الخيانة كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ إله الحب. ومع الأسف ما زال المسلمون منهم من يقول بغباوة، بغباوة وبجهل، ولكن أنا بقيت أحب، أصابني سهم من سهام كيوبيد. كيوبيد؟ يمثال صغار كده بجناحة ومسك قوس ويسهم، كيوبيد. إيه كيوبيد؟ واد عريان أي الأدب. إيه كيوبيد ده؟ هذا حال المرأة عند الإغريق، وكلام ده كله قبل الإسلام. هذا حال المرأة عند الإغريق. أما حال المرأة عند الصينيين القدماء فقد كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، يبيعها زي منها يبيعها. وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة تورث. الكلام ده كله قبل الإسلام عشان ما حدش يفتكر إن الكلام ده النهاردة. أي نعم، وللصيني الحق أن يدفن زوجته وهي حية. انظر إلى الظلم للمرأة في الحضارة الصينية القديمة. المرأة عند الهنود كان حالها أبأس ومشقتها أشد. في شرائع الهندوس فقرة بتقول: ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. خبر أبيض، يعني المرأة عند الهندوس أسوأ من السم والنار والأفاعي والريح والموت والجحيم. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: لم يكن للمرأة في شريعة مانو الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم أن يموت الزوج وأن تحرق مع جثمان الزوج وهي حية على موقد واحد. ده عند الهندوس، واستمر الحال على كده لحد 300 سنة فات، لحد أواخر القرن السابع عشر الميلادي، شايف أول القرن الواحد والعشرين، من 300 سنة كان ده بيحصل عند الهندوس. الرجل يموت وبيولعوه، ياخدوا مراته يولعوها معاه وهي صاحية. سبحان الله. ومع تحريم حرقها الآن، بقيتش تحرق خلاص دلوقتي صحيح، ومع تحريم حرقها الآن، إلا أنه لا يسمح لها بالزواج من بعد زوجها وتعيش بقية عمرها في حالة حداد، بل ويتشاءم منها، ويتشاءم منها. أي ظلم، أي ظلم للمرأة عند الصينيين القدماء وعند الإغريق وعند الهنود. أما المرأة عند الفرس عبدة النار كان حالها ألعن. أباحوا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. احنا كنا الدرس الماضي قبل الماضي ان الزردشتية مذهب لعبيد النار قبل الاسلام كانوا بيبيحوا للولد يتجوز امه، حتى ان يزدجرد ملك الفرس تزوج من ابنته. وليهم فلسفة عجيبة، يقولون الولد أولى بتسكين شهوة أمه بعد موت أبيه من أي رجل غريب. يعني جحا أولى بلحم طوره، حد غريب لا، أنا أولى. فانش في جحا، أنا أولى. الله. وبرضو عندهم كان مذهب لعبيد النار اسمه المزدكية أو المزدكية، يقول لك المرأة كالماء والعشب والهواء، يعني كلأ مباح للجميع، يعني المرأة يجب عليها ألا ترد يد أي لامس. أعوذ بالله، أعوذ بالله. المرأة عند أهل الكتاب حالها كان يرثى له برضه، يعني أنتوا عارفين أن المرأة عند اليهود كانت لا ترث إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ورثت. واحدة ماتت، مات أبوها وليها أخوات ذكور لا ترث، ترث في حالة واحدة إذا لم يكن لها إخوة من الذكور عندها ترث. وإذا آل الميراث إليها لعدم وجود أخ لها فإنه لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها، ما ينفعش تتجوز من برا العيلة، لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها حتى لا ينتقل الميراث من سبطها إلى سبط آخر. مع الأسف، مع الأسف بعض الحمقى عندنا يفعلون أفعال قريبة من هذا. البنت ماتت وأبوها ساب لها الطين، أخوها يأكله ما يورثهاش، هتنقلي ورثنا لجوزك؟ أو عايزة تتجوز واحد من العيل ابن عمك عشان ملكنا ما يطلعش بره، وهذا حرام، هذا تحريم للحلال. الزواج حلال، صلوا على رسول الله. واليهود يعتبرون أن المرأة لعنة لأنها هي التي أغوت آدم وتسببت في طرده من الجنة، وهذا افتراء على المرأة، إن سيدنا آدم عصى كما عصت حواء، وربنا عز وجل ذكر هذا في القرآن في أكثر من موضع، قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. آدم عليه السلام زل، وحواء عليها السلام زلت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمرأة عند اليهود عندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا يسمح لها بأن تلمس وعاء حتى لا يتنجس، وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها الخبز والماء ويجعلها في هذه الخيمة كالجمل الأجرب حتى تطهر. مش كده ولا ايه؟ احد. ولذلك نزل قرآن يوافق اليهود في جزء ويخالفهم في جزء. يقول ربنا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. لكن الاعتزال زي اليهود كده، يعني فيه مراته زي الجمل الجربان ما يلمسهاش، ما تاكلش معاه، تنام في المطبخ ولا في الحمام بقى، هنطلب لها خيمة فين النهاردة؟ لا، ده النبي يا راجل قرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، ممكن تقبلها وهي حائض وتنام جنبها وتباشرها، والمباشرة غير الجماع، يعني تستمتع بها دون أن تأتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ شوف وسطية الإسلام واحترامه للمرأة. أي نعم. كذلك هل الرجال الأول، هل الرجال الأوائل، الأوائل القدماء في النصرانية، ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع بسبب عري المرأة وسفور المرأة، فقرروا أن الزواج دنس، وأن العزب أكرم على الله من المتزوج، حتى قال رجل اسمه تريتوليان عن المرأة أنها مدخل الشيطان إلى النفس الإنسانية، والمرأة ناقضة لنواميس الله ومشوهة للرجل. آخر اسمه سستام قال المرأة شر لا بد منه. والله بسمع بعض المسلمين يقولوا كده وحال زعل، تقول اتجوزت يقولك شر لابد منه. يا ابني العبارة دي مش من عندنا اصلا، ده الزواج من سنة النبي محمد، ومن رغب عن سنته فليس من، افهم ما تبقاش ببغاء. قال المرأة شر لابد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية ومموهة. اسمع الأعاجيب، والله أنا بحجهز في الدرس ده عمال أقول سبحان الله، والله عمال أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله إن إحنا مسلمين. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية، يعني في زمن شباب النبي محمد، مش النبي اتولد 570 ميلادية، المؤتمر ده عقد في فرنسا سنة 586 ميلادية، أي في زمن شباب النبي، عقدوا مؤتمرا للبحث في إيه؟ قالوا هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ وإذا كانت لها روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وقرروا أنها إنسان لكنها خلقت لخدمة الرجل فقط، ملاش لازمة، خلقت ليه؟ خدامة ليك. الكلام ده في فرنسا سنة 586 في زمن شباب النبي قبل بعثة النبي محمد. الله، ما هو بيقولك المرأة هي التي أغرت الرجل أن يأكل من الشجرة، وطرد آدم بسببها فناصبوها العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع كل فساد. أحدهم يقول اسمه بونافنتور يقول، لعله إيطالي طالما إيطالي طالما فانتور وبونا دي، بيقول إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. ولك دي الشيطان نفسه، المرأة إبليس نفسه. اسمع العجيبة اللي جاية دي، عجيبة. أصدر البرلمان الإنجليزي أو الإنكليزي، إن في بعض اللغويين يقولك الإنكليز إنكليز إنجليز، سميها زي ما تسميها. أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا، قرار في عصر ملك إنجلترا هنري الثامن، يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد. ليه؟ لأنها نجسة. القانون الإنجليزي حتى عام 1805 يعني 200 سنة بس، لحد 200 سنة فاتوا بس، كان في إنجلترا يباح للرجل أن يبيع زوجته، والقانون حدد للرجل أن يبيع زوجته بست بنس، ست بنسات يعني نصف شلن. وجاء في مجلة حضارة الإسلام، دي مجلة كانت بتصدر في مصر من 40-50 أو أكثر من 50 سنة، جاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1878، اسمع العجيبة دي، خبر جاء أن رجلا إيطاليا باع زوجته لرجل آخر على أقساط في القسط، على أقساط. الله، فلما امتنع المشتري من سداد الأقساط قتله الزوج. الله. وبعدين يقول لك ايه، نص القانون المدني الفرنسي ده بعد الثورة الفرنسية اللي كنا بندرسها في المدارس اللي قامت عشان الحرية والمساواة والعدل والملوغية والمهلبية. ها شو بقى الثورة الفرنسية قالت ايه؟ ها نص القانون المدني الفرنسي اللي قام بعد الثورة الفرنسية اللي قامت عشان الحرية والمرأة والمساواة والهيصة دي، نص عليه على ان القاصرين هم الصبية والمجانين والنساء. حطوا المرأة مع المجانين قاصرة مش راشدة حتى لو عندها 90 سنة. طبعا هذه القوانين عدلت لكن هذا كان موجود ومعمول به لسنين فين؟ في أوروبا اللي احنا بنلهث من ورائها الآن. سبحان الله العظيم. ولم يكن للمرأة حق الملكية في أي شيء حتى الملابس اللي عليه، ليس لها الحق أن تملكه، وعدلت هذه القوانين بعده. حال المرأة الآن في الغرب ما تحسنش برضه، أسوأ. ألا هو الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا ده المرأة استغلت فيها استغلال، كانوا يدفعوا المرأة للعمل في المناجم، في المناجم في الأعمال الشاقة اللي تموت تموت، ولو يدوها يدوها يعني عسر معصار أجر الرجل، حولوها الفرس. إلى الآن النهاردة بقول الكلام ده النهاردة، يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون، يقول وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي يعني في أوروبا الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. وصلت 18 سنة أبوها يميها بره اشتغلي، ده الكلام ده النهاردة في أوروبا وفي أمريكا، اشتغلي حصرف عليكي كفاية صبرت عليك 18 سنة. الله. تطرد من المنزل لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش، وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع له ثمن الطعام وثمن غسيل الملابس وتشارك في فاتورة التليفون وإيجار الغرفة. ولذلك حتى احنا كمصريين تيجي تعزم تقعد مع واحد تشرب شاي تيجي تطلع الحساب يقولك لا خليها انجليزي، كل واحد يحاسب لنفسه مش كده؟ ما هم كده انجليزي نحاسب لبعض. ما تعزمني مين؟ احنا يا ابني نظام انجليزي، انت تحاسب لنفسك وانا حاسب لنفسي، مش كده ولا ايه؟ هو ده الحال الى الان موجود. الله. وحدث ولا حرج عن نظرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وكثرة اللقطاء وارتفاع الطلاق وتغلغل الامراض التناسلية الفتاكة بسبب الاباحية البهيمية، ايدز وهربس وبلا ازرق. وضحكوا وقالوا المرأة عندنا حرة، ايه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الانسان، لست نورا بل انت نار مذ جعلت الانسان كالحيوان. ايه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الانسان، لست نورا بل انت نار مذ جعلت الانسان كالحيوان. المرأة قبل بعثة النبي محمد عند أجدادنا العرب كان حالها طين، كان حالها قمة السوء. شو بقى المرأة عند أجدادنا العرب كيف كانت تعامل؟ تعامل ده من أول ما تتولد الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود وبوجه كظيم. قال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أعرابي أعرابي وضعت زوجته فقال للقابلة فالشري قالت بشراك رزقت بأنثى جابت لك عروسة قال أنثى والله ما هي بنعمة الولد قالت لما قال نصرها صراخ وبرها سرقة نصرها صراخ لقيت ابوها بيتضرب في الشارع تنصره تقول ايه يا لهوي هتسلك عنه هتضرب ضعيفة نصرها صراخ وبرها سارقة عشان تبر امها تلطش من فلوس جوز هتجيب من ايه ابو لهب كان باصص لها كده دي نظرة الناس قبل الاسلام العرب يقول لك نصرها صراخ وبرها سارقة عارف كانوا بيهنوا بعض لما واحد ربنا يرزقه بأنثى يقولوا لبعض ايه انت النهاردة بتقولوا ايه واحد ربنا رزقه بولد انثى او ذكر بتقولوا ايه ها يقول لك اللي جاب لك يخلي لك ها ايه تاني اتربى في عزك يا راجل سيب كلام المصاطب ده بقى امال اقول ايه قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره شوف الكلام الحلو شوف كلام الإسلام حلو إزاي بورك قول بورك في الموهوب ورزقت وشكرت الواهب وبلغ أشده بقى راجل ورزقت بره العرب قبل الإسلام لما كان الواحد يرزق بأنثى كانوا يقولوا له إيه آمنك الله عارها وكفاك مؤنتها وصاهرتم القبر ربنا يحميك من عارها ويكفيك مؤنتها ملاش لازمة تصرف عليه وصاهرتم القبر ارم يا راجل ارم ادفن يلا وصاهرتم القبر وربنا نعى على هؤلاء فقال في قرآنه في سورة الانشقاق وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت عملت ايه طب كان العرب بيقتلوا البنات ليه بيوئدوا البنات ليه لأمرين الأمر الأول خشية الإملاق الإملاق اللي هو الايه الفقر فهو يخشى أن يسيء الفقر إلى أدب ابنته فيهتك سترها ويبذل من عرضها ما تلاقيش تأكل تقوم تأكل بلحمه يقولك يقتلها أحسن أو يقتلونها بدافع الغيرة العمية الغيرة يقولك أتذكر نكاحها أو سفاحها فلا أطيق امرأة لابد لها من رجل بنكاح أو سفاح ما يطقش يتصور ده أتذكر نكاحها أو سفاحها فلا أطيق يوم يقتل وكان بعضهم عند الزواج يشترط على المرأة أنك إذا ولدت أنثى تأيدين جارية وتستحيين أخرى يعني ولدت المرأة دي بنت نموت اللي بعدها نسيبه زي فرعون ما كان بيذبح ذكور بني إسرائيل في سنة ويسيبهم في سنة ما ها يقول المرأة العربية يرثى لها والله قبل الإسلام عندما يأتيها المخاض تلد وبجوارها حفرة في خيمة في الصحراء وهي حفرة حفرة القبر مستعدة أنثى ترمي وتدفن ذكر تشمخ بأنفها في السماء أم عتريس بقى تشمخ بأنفها في السماء سبحان الله العظيم والحق أن هذه الجريمة لم تكن عند كل العرب عشان العرب ما يظلموش لا طب ما النبي قبل البعثة رزق بكم أنثى؟ بزينة أم كلثوم ورقي وفاطمة قبل ما يبقى نبي، مش كده؟ موت ولا واحدة فيهم؟ ده لما رزق بالأنثى الرابعة فاطمة ضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال فاطمة ريحانة أشمها. اللهم صل على محمد. أبو بكر الصديق ما كان عنده أسماء وعائشة موت ولا واحدة فيهم؟ ما حصلش، ما كانش موجود ده في كل العرب. طب كان موجود فين؟ قال الشيخ محمود الآلوسي في روح المعاني، اسمع قال إيه؟ أول قبيلة وأدت البنات من العرب قبيلة ربيعة. طب ربيعة اخترعت لنا قتل البنات ليه؟ قالوا في قصة. ما هي القصة؟ قالوا وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت بين أبيها وبين من هي عنده فاختارت الذي عند فاختارت الذي كانت عنده فعاد أبيها غاضبا وسن لقومه وأد البنات مخافة أن يغار عليهم وتسبى بناتهم ويكون العار مدى الظهر فوأدوا البنات. وبعض العرب قلدوهم في هذا، شاع الأمر في قبيلة تميم وطيء وكندة وربيعة، وبعض القرشيين وقع في هذا كعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وأدا وأد، وقد حكوا بعد إسلامهم مبكيات في وأد البنات. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه روي أن عمر بن الخطاب، وأنا عارف كلمة روي يعني إيه، وذكرت لك المصدر هو إيه هو الشنقيطي، عالم كبير من علماء التفسير، من أكابر علماء التفسير. ذكر أنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمران في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي. كان ساعات الواحد منه يسيب بنته عندها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ويموتها بعد كده، كل مرة يجي يقتلها يضعف يضعف يضعف، وبعدين فطفلة أبوه بيحفر القبر تراب عفر على لحية سيدنا عمر، ثم بنته تنفض التراب على لحية عمر يقول وهي لا تدري ماذا أريد لها، ثم يبهش في البكاء رضي الله عنه. قتلها. قال والأخرى التي تضحكني كنت أصنع إلها من التمر وأضعه عند رأسي يحرسني ليلا فإذا أصبحت قمت وأكلت إلهي. يفطر عليه الصبح يعمل الصباحة حاجة يعني. قال فإذا تذكرت ذلك ضحكت في نفسي بقول لي يا عمر إيه اللي كنت فين يا عمر. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك صحابي قتل ابنته بإلقائها في بئر، روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله بن مغفل، وكان كثيرا ما يرى مهموما كئيبا محزونا، فجلس على هذه الحالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولنا ما لك؟ ما لي أراك مهموما كئيبا ما لك؟ قال كنت في الجاهلية وسافرت وتركت زوجتي حاملا ولم أعد إلا بعد سنوات، فوجدتها قد وضعت طفلة تلعب مع أقرانها، فقلت لأمها بعد زمان زينيها. قالت لما؟ قال سأذهب بها لزيارة أعمامها زينيها. قالت إياك أن تقتلها. قال لا تخافي يا امرأة لن أقتلها. فزينتها ولما ذهبت البنت فركبت من خلف الوالد على الدابة صاحت الأم فيه: يا رجل لا تضيع الأمانة، أذكرك الأمانة، لا تضيع الأمانة. قلب أم، قلب أم. قال: فذهبت بها إلى شعب من الشعاب فيها بئر مطوية دوية ليس فيها قطرة ماء. بئر فيش في ماء، يعني هو عميقة ساحقة سحيقة. قال: فنظرت إلى براءتها وإلى جمالها فرق قلبي، وهممت أن أرجع بها إلى أمها، ثم تذكرت نكاحها أو سفاحها، فلم أملك نفسي فنكدتها على رأسها في البئر. فنزلت فسمعت من عمق البئر صوتها يناديني بصوت ضعيف، تنادي بصوت خفيف ضعيف، تقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة. حتى انقطعت أنفاسها، ثم أخذ يبكي وأخذ يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان. اللهم صل على محمد. النبي يبكي ثم قال: والله لو كنت مقيما الحد على فعل في الجاهلية لرجمتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. حال المرأة كان سيء جدا قبل الإسلام. الشاعر اسمه عبد الله بن طاهر كان بيقول ايه، اسمع اسمع أشعار العرب في البنات، يقول: لكل أب بنت يراعي شؤونها، ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر فبعل يراعيها، وخدر يكنها، وقبر يواريها، وخيرهم القبر. صلوا على رسول الله. ما هذا؟ يقول لك البنت أي أب ربنا ابتلى بنت ثلاثة بيحموها: زوج أو خدر تخرج من البيت، أو تربة، والأفضل التربة. يقول: لكل أبي بنت يراعي شؤونها، ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر فبعل يراعيها، وخدر يكنها، وقبر يواريها، وخيرهم القبر. وقال آخر لصاحبه، قل لصاحبه: ربنا اداك ايه؟ قال له بنت. قال له بنت اسمع: جعلت فداك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات، وأصدق من ذين قول الحكيم، دفن البنات من المكرمات. يخرب بيتك، هتخلي الراجل يموت البنت؟ يقول له أحسن حاجة في الدنيا إن الواد يعيش والبنت تموت. يا أخي حرام عليك. آخر يقول: وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وناقة وخور عشر، يعني ناقة غزيرة اللبن، أحب أصهاري إلي القبر. قال إسحاق ابن خلف برضو بيقول لبنته إيه، ولانا العرب إذا كانش بيموت بنته عشان كارهها، بيموتها من باب الشفقة عليه، خايف تتمرمط بعده تتزل، فيقول لها ايه؟ يقول، هو راجل كبير في السن يعني مدشش، يقول: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أحب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا. فعزي موتها ليه؟ رحمة. تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف الستر من لحم على وضمي إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدمي أخشى إضاعة عم أو جفاء أخ وكنت أحنو عليها من أذى الكلم فبنتي ده كنت بعملها زي من نسيم الريح من نسمة الهواء كلمة تأذيها أحوط عليه صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي يحسن أن نذكرها هنا موقف أبو حمزة الأعرابي وزوجته بل وزوجتيه. أبو حمزة الأعرابي راجل متجوز اثنين، الأولى خلفت له بنت في بنت في بنت زفق، راح محود على الثاني قاعد ليل نهار عند الثاني، ولدت له الأولى البنات فغضب وجتنبها وصار في بيت ضرتها، فأحست به يوما هو بيتها ما كانش عمارة وما قاعدين في بيت واحد، البيت هنا يعني ايه الخيمة اللي جنبها او الأوضة اللي جنبها، فاللي بيجيب الرزق عند البنات حست بالراجل عند الثاني الله، فأحست به يوما فجعلت ترقص البنت الصغيرة حطها كده ترقصها تلعبها وبتاع، فجعلت ترقصها وتقول بتسمعه ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين فالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعين يلبث ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا. طبعا الأبيات دي متقلب كذا طريقة، فعرف أبو حمزة خطأه وقبح فعله فعاد إلى الأولى. الله هي المرأة مالها لك خلفتها كلها بنات، هي مالها المرأة زي الأرض، ربنا قال نساؤكم حرث لكم، البذور بذورك أنت أنت ومش في إيدك تتحكم فيها، يخلق الله ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. احمد ربنا يا أخي بنات بنات، غيرك عقيم هيموت على ضفر عين وبيصرفوا ألوفات. ده واحد بيقول لي النهاردة عملية مش عارف اللي بيسموها طفل الأنابيب بتوصل لعشرين وثلاثين ألف جنيه، عشرين وثلاثين ألف جنيه ما تجيب بنات يا أخي، ده انت لو ربنا رزقك بثلاثة بنات وأحسنت التربية كنا سترا لك من النار. ده كلام النبي أو الصحابة قالوا واثنتين قالوا قالوا اثنين، قال عمر ولو قلنا واحدة لقال وواحد، يعني ربنا ما يديك بنت يبقى بعت لك رحمة ربيها بس كويس، ربنا يرحمك بها إن أحسنت التربية. طب لو مشيت لو مشيتها بستريتش بستريتش كل اللي بيشوفها هي بتأسم وهو بيأسم، اللي بيتعمد النظر كده واللي خرجها بهذه الحالة عدت سيئات شغال مش كده ولا ايه؟ اللهم ربي بنات المسلمين كما ربيت بنات الصحابة، اللهم امين اللهم امين. اي نعم. طب كل العرب كانوا بيرجموا بيوئدوا؟ قلت لا، هو ابو بكر مرة ما وقتش، عثمان ما وقتش، ما فيش. وكان فيهم ناس ليهم مواقف يعني في قمة الحكمة والعقل زي مين؟ عربي مش معروف اسمه ناجية التميمي، صحابي ده سمعت عنه قبل كده، ناجية التميمي كان يتلمس من مسها المخاض من النساء. شوف واحدة حامل كده وبطنها كبيرة او عرف من مراته او الجارية او البنات وفلانها تولد في اليومين دول يروح لها. كان يتلمس من مسها المخاض فيغدو اليه ويستوهب الرجل حياة المولود إذا كان أنثى. قول له لو ولد البنت هتعمل، قول لها موت، قول لها ادهاني ادهاني، لا طب تدهاني وتاخد مكانها جمل بعير وناقتين عشراوتين، جمل ونقطين كل ناقة حامل، والجمل ثروة، والحد النهاردة ثروة، وكان عند العربي زمان ثروة وثروة. ها جمل ونقطين وكل ناقة عشر، يقول أرضى. فإذا ولدت أنثى أخذها. الرجل ده أسلم، أسلم. روى أبو عبيدة أن صعصع وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وقال وكان صعصع اللي هو صاحبنا ده ناجية التميم، وكان يمنع وأد البنات في الجاهلية، فلم يدع تميما تأد بنت وهو يقدر على منع ذلك. فلما أسلم قال ناجية للنبي بأبي أنت وأمي أوصني. فقال له رسولنا أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك، يعني الأقرب. فالأقرب الوصية الأول بمين؟ بأمك، ثم الأب، ثم الأخت، ثم الأخ، يعني الأنثى مقدمة، مقدمة الأخت. أنا في جيبي 10 جنيه وضروري هجيب فاكهة وهعمل صلة رحم، أروح لأخويا ولا لأختي؟ لأختي، لأختي، لأن هي الجانب الضعيف في البيت. لما أدخل عليها كده قدام زوجها وأشعرها إن لها أهل وبطل عليها يبقى أختي أوي. هعمل النهارده صلة رحم، فاضي ساعة، أروح لمين؟ لأختي. طبعا لو قسمتها يبقى خير وبركة، مش كده ولا إيه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا صعب، يبقى أختي أولى، لأنها الجانب الأضعف. ولذلك المرأة اللي أهلها ما بيوصلهاش ولا بيزوروها ولا بيصلوها تلاقيها رخيصة عند زوجها، صح؟ لا أنت مالكيش أهل ولا إيه؟ هو ما صدقوا زوحوكي، ها؟ إنما الثانية عزيزة، عزيزة. صلوا على رسول الله. يبقى قال أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. قال زدني يا رسول الله، زدني. قال احفظ ما بين لحييك لسانك وما بين رجليك فرجك. قال ثم قال النبي ما من شيء قد بلغني عنك فعلته في الجاهلية. كنت حاجة تعملها زمان كده، ما بلغني عن شيء قد عنك قد فعلته. قال رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا علي، فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك، فلم أترك بنت توأد وأنا أقدر على منع هذا. الرجل ده خلص كم واحدة من الوقت؟ أكثر من 400 بنت. يبقى دفع ثروة قد إيه؟ كل واحدة 3 جبال. شوف رجل كرم. الرجل ده جد شاعر مشهور قوي اسمه الفرزدق. تعرفوا الفرزدق؟ كنا بنقرأ عنه وإحنا كنت أدبي في الثانوي. الفرزدق والإيه؟ وجرير، وده يشتم في ده، وده يلعن سلسفيل أبو ده، وده يقول قصيد ذم في ده، وده قصيد ذم في ده، ونحفظ الكلام. فمرة الفرزدق الراجل ده بقى جده، فالفرزدق بيفتخر بنسبه قدام جرير وقدام مين؟ وقدام أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. فقال الفرزدق إن أبي محيي الموتى. قال له إيه؟ قال له أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى. قال سليمان انظر ماذا تقول، أنت ابن محيي الموتى؟ قال نعم، إن جدي أحيى الموؤودة، والله قال في قرآنه ومن أحياها، يعني النفس البشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع. فضحك سليمان وقال إنك مع شعرك لفقيه يا ابن اللذينة، ده أنت شاعر فقيه كمان. وكان يقول في شعره الفرزدق ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوائد فلم يؤدي. افتخر بجده، ما هو ده جد الواحد يتشرف بيه، صحيح حاجة يعني. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. برضو كان من عقلاء العرب الذين يستحيون الموؤودات زيد بن عمرو بن نفيل القرشي اللي هو يبقى ابن عم عمر بن الخطاب، احنا اتكلمنا عنه في درس ماضي. الرجل ده كان يقول لوالد البنت اذا رآه قد شرع في وأده يقول لا تقتله وانا اكفيك مؤونته، فيأخذها ويضمها الى عياله ويربيها، فاذا شبت عن الطوق كبرت بقت انثى يبعث لابوه يقول اذا شئت اخذته واذا شئت كفيتك مؤونتها وزوجتها. كان في عقلاء، كان في عقلاء. برضو من عادات الجاهلية الظالمة للمرأة الطلاق. هو الطلاق قبل الإسلام كان له حد؟ ملوش حد. يطلقها 1000 مرة ويرجعها تاني، صح ولا انت طالق؟ بالليل يقول لها رجعتك، بعد ساعة انت طالق طالق طالق، يجي بالليل رجعتك، ملاش حد. دي مهزلة الإسلام قضى عليها عندما قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هما كم مرة؟ 2 ولا 3؟ 3. هما فين الثالث؟ أو تسريح بإحسان. دي مهزلة قضى عليها الإسلام. برضو كان عندهم المظاهرة، ولأنت علي كظهر أمي، فوبعدين تظل كالمعلقة، لا منه يطلعها ولا منه يتزوجها. ده اللي ربنا سماه في القرآن منكرا من القول وإيه وزورا. والإسلام وضع كفارة وقضى على هذا ومنع كل الكلام الفارغ ده. برضه قبل الإسلام ما كانش فيه حد معين لتعدد الزوجات، ولكن انتوا تتجوز 4 4 4 يا عم تشوف هذه الإسلام كانت القصة إيه. وما كانش الكلام ده عند العرب بس، كان عند الروم وعند الفرس وعند الهنود وعند الصيني كله. ما كانش فيه حد للزوجات، اتجوز على قد ما تقدر، 4 7 10 15 20 انت وروحتك، على قد ما تقدر. الاسلام قضى على هذه المهزلة وقال لك 4 على الاكثر، ووضع ضابط وقيد، فقال قال ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ملكت ايمانكم. يبقى انا ممكن اتجوز 2 و3 و4 بشرط العدل، اجيب لي دي كيلو فاكهه اجيب لي دي كيلو فاكهه، العدل في الفراش ابات هنا ليله وهنا ليله، الا ان تتنازل واحده منهما لليله لاختها عن ليلتها، دي قصه ثانيه، لكن ده حقها. وبعدين اكسو دي اكسو دي، يبقى عدل في الجماع، عدل في الكسوه والطعام والمسكن، عدل في بشاشه الوجه. يعني دخلت عند ام عباس الليلادي وانا بضحك، ما تدخلش عند ام عبس بكره وانا مكشر، ما كلهم يعني عباسيه، بخش بكره وانا مكشر حتى لو ابويا ميت اتصنع اني بضحك. عد في بشاشة الوجه. الشرط الثاني القدرة، تمتجوز واحدة تانية تشحت عليها، انا هتجوزها بس ظروفي ملخبطة، تجوزها ليه طالما انت مش لاقي؟ ليه؟ لازم قدرة، قدرة مالية وقدرة بدنية، مش كده ولا ايه؟ كلام مفهوم طبعا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فالاسلام قال لا هم 4 وبشرط وقيد، ولو مش قادر يبقى 1 وخلاص. طيب برضو المرأة قبل الاسلام ما كانتش بتورد، بل كانت تورث. اذا واحد متجوز ومات اهله يجروا عليه، على المرأة. المرأة دي اولى الناس بها الابن الاكبر لزوجها من غيرها، مرات ابوه، الواد يجري لو عجبته يرمي عليها ثوب، طالما رمى عليها ثوب دي بتاعت انا خلاص بتاعت، يوم يدخل بها ويعاشرها بغير صداق ولا مهر، بل بصداق ابيه، وكان بتاعت ابويا دي يبقى تبعنا، لو هي شاطرة وجريت من البيت وراحت لأهلها قبل ما الواد يجي تبقى عدت. حاجات غريبة، حاجات غريبة. والقرآن نعى على هذا، مش ربنا قال في القرآن سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان بيحصل الواد يتجوز مرات أبوه، سبحان الله العظيم. وقال ربنا قال إيه: إنه كان فاحشة ومقتا، يعني يجيب الكراهية، وساء السبيل. مقتا أو مقتا، واحد متجوز مرات أبوه هيكره أبوه، هيجيب مقت تقعد هي تقول يا سلام أبوك كان راجل، أنا عارف خاف فيك ليه كده. أبوك ده أبوك كان ولد، كان كريم، أبوك كان كريم، كان عظيم، كان شجاع، أنت مش عارف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول الله يخرب بيت أبوي. يكرهه، يكرهه، مش كده ولا لا؟ ولذلك من الحكمة، من الحكم اللي من أجلها حرم على كل رجال الأم لهم يتجوزوا من نساء النبي بعد النبي، حكم كثيرة منها هذه الحكمة. تجوز واحدة من زوجات النبي بعده هتمدح النبي، لأن ذكر النبي والخير عبادة. وانت مين انت؟ الحسبة مش في صالحك ابدا. ممكن غيرتك العامية تحملك على كلمة سوء ثم تكفر شب النبي تبقى كافر. فانتبه هداك الله. فكان في الجاهلية الواد يتجوز مرات ابوه، وهو كان الطلاق ملوش حد، وكان النساء في الزواج ملهاش حد. وبعدين الزواج كان عندهم او النكاح عموما، النكاح كان ليه اشكال غريبة قوي. جاءت في حديث عائشة وهو في صحيح البخاري، الحديث طويل، انا اقول لك الخلاصة في نقاط. كان عند العرب في الجاهلية انواع من النكاح الفاسد الذي يوجد عند كثير من الشعوب الى الان. زي ايه؟ واحد، اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة واعطائها وحدها الحق في ان تلحق المولود بمن شاءت منهم. امرأة يدخل عليها 5 رجالة 10 رجالة تحمل، تبعت العشر، بص العشر كده هي ومزاجها، تقول لي يا ابو جهل الواد طالع لك ده تبعك يا ابو لهب، تبعك يا ابو جهل مثلا. ها، وده كان معمول وياخده ما يكلمش. لو كان انثى يعني الكل يرميها على التاني، ولو خدها يموت، لو ذكر يتنافسوا فيه، ان ذكر اشتغل شيل السيف وقوه في القبيله. اي نعم، ادي نكاح. كان في برضه نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، شو بقى الدياسه، وهو ان ياخذ الرجل زوجته الى رجل اخر شجاع قوي كريم من الاكابر ويقول له ادخل بها، قل لها عارفه فلان ده مكنيه من نفسك. يا راجل يا اللي مش راجل، لا لا سمحت لك كده، يلا. يوم الرجل الشجاع او الكريم او الخربان ده يدخل بها، وبعدين بعد ما يتاكد انها حملت منه، ما يجمعهاش الا لما يتاكد انها حملت منه، وبعد كده يجمعها والواد ينسبه لنفسه. طب هو ابنك يا ابن الناس الطيبين، ابنك منين؟ ادي نكاح الاستبضاع. وكان في السفاح والبغاء العلني، اصحاب الرايات الحمر، نساء تعلق على البيوتات رايات حمر. وكان بقى كل واحد من الكفره شاري له كام واحده جاريه، 10 جواري، دي روميه دي فارسيه دي هنديه، ومشغلهم في الدعار وبياكل من وراه. ايوه، كان عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق كده، ونزل فيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن. هذا كان موجود برضه. كذلك كان في اتخاذ الاخدان والعشيقات خدم، في خدم وفي عشي، يعني واحده بتفجر بس مع واحد بس، يعني في مسافحه دي مع كل واحد، وفي مع ايه عشيقه دي تبقى ليه لواحد. كان موجود. وكان في نكاح المتعه هو النكاح المؤقت الذي أبيح أولا في صدر الإسلام، ثم استقر أمر الشريعة على تحريمه في يوم فتح خيبر. النبي حرم أكل لحم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة. إيه نكاح المتعة؟ واحد يقول لواحد هتجوزك شهر على مال معين، أول ما الشهر يخلص يبقى طلقت خلاص. لا، ده غير العرف. ها، ده كان مباح في صدر الإسلام ثم نسخ حرم. إلى الآن الشيعة الإمامية يبيحون نكاح المتعة، وده لون من ألوان الزنا. كان في نكاح المبادلة اللي هو إيه؟ ينزل كل رجل للآخر عن زوجته يبدله. ده موجود إلى الآن بقى في أوروبا وأمريكا. ها؟ عادي يعني، عادي. أنا قرأت وقلت الخبر ده من كام سنة، قرأت في جريدة جريدة في هنا عندنا في مصر، مكتوب المانشيت كده في صفحة الحوادث: القبض على فيلا تبادل الزوجات. قالوا في فيلا في حي راقي بيجتمع فيها كل أسبوع مجموعة من الناس البيضة، وكل رجل سحب مراته في أجمل زينة، وبعدين إذا وصلت الساعة إلى الواحدة مثلا كل رجل يسحب امرأة غير زوجته أمام عين زوجها. وعادي لك بنعيش لحظات حلوة. أي الموضوع ده كان موجود عند الناس قبل الإسلام، موجود النهاردة في العصر الحديث مع الأسف. وكان في نكاح الشغار اللي الإسلام حرمه. ايه نكاح الشغار؟ ان واحد يتجوز بنت راجل او اخت راجل، والراجل ده ما ياخدش منه مهر. المهر انه يتجوز اخت العريس او بنته. انتوا معايا؟ يبقى كأن صداق كل واحدة بضع الاخرى. فاهم؟ يعني هتجوز اختك بشرط تتجوزني اختك. طب ما لا ادفع لك مهر ولا ادفعني مهر، دي فرص دي. يبقى كأن المهر فرج المرأة نفسه، البضع نفسه. الإسلام حرم ده طبعا، نكاح الصغار. أي نعم. وهناك نكاح أهل الشرف والإباء، وكان في قريش، وهو كنكاح الإسلام اليوم. راجل يخبط على الباب اللي عايز أخطب بنتك، ويخطبها ويديها مهر ويعني صداق، ويبقى في إشهار. وكل نسل النبي كان نكاح شرعي كده. ها، فيش ولا واحد في سلسلة نسل النبي جاء به من نكاح إلا النكاح الشريف ده الذي أقره الإسلام، مش كده؟ والنبي تزوج من خديجة قبل البعثة بهذه الصورة، كما سنتكلم في زواجه بعده إن شاء الله. ومن عادات الجاهلية في الحداد، وده هنختم به، أما واحدة بقى جوزها يموت في الجاهلية، يا سلام. كان اسمع العجب، أنا عايز النساء تسمع بس. كانت المرأة إذا مات زوجها قبل الإسلام احتدت عليه شر حداد، فتلبس شر ملابسها، وتسكن شر الغرف، ولا تتطيب ولا تتزين ولا تتطهر من حيض. تقعد سنة كده بلا تطهر، بل لا تمس الماء أصلا إلا للشرب، ولا تزيل شعرا سنة، ولا تقلم ظفرا، ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر. وتخيل شكلها بعد سنة، ما بتغسلش وشها لمدة سنة، ما بتسرحش لمدة سنة، ما بتستحماش لمدة سنة، لابسة جلابية واحدة بقالها عليها سنة، لا تتطهر من الحيض لمدة سنة، لا تستنجي لمدة سنة. لا، ده ايه ده؟ خرجت بعد عام بأقبح منظر وأنت ريح، فتنتظر مرور كلب لترمي عليه بعرة. مسك بعرة جمل، استنى كلب يعد كده فترمي عليه البعرة. ايه يعني؟ احتقارا لهذه المدة التي قضتها، وتعظيما ووفاء لحق زوجها عليه. ايه يعني اللي فات ده؟ ده كأنه بعرة ولا حاجة. ايه الكلام ده؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الجنون؟ سبحان الله العظيم. وبعدين لو ابن جوزها مسكها وعجبته يتجوزها، بغير صداق، ما عجبتوش هو حر فيها برضه، يجوزها لواحد تاني ويقبض هو المهر، او يعضلها يحبسها لحد ما تموت. شوف المرأة كانت مظلومة ازاي قبل الاسلام. المواريث فيش امرأة ترث ابدا ابدا عند العرب قبل الاسلام. ليه ما بتورثش بناتك يا اخي؟ ليه كلت ورث اخواتك؟ قولك لا نورث الا من ركب الفرس وضرب بالسيف وحاز الغنيمة. دي ملاش لازمة، دي تورث ليه؟ شفت المرأة بقى كان حالها ازاي وبقى في الاسلام حالها ازاي؟ لازم لازم عشان الموضوع ده يتم اتكلم في الدرس القادم بقى عن تكريم المرأة في الاسلام، عشان يبقى الموضوع على بعضه كده مستقر، يبقى عنوانه المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعريهن اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا وكل بلاد المسلمين، اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وكل بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك محمد. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.